ليه هيان وسلك اختدرت ملايين ويه هيان وسلك اختدرت ملايين وركلت نافلة ما زيرت وركلت نعمري وركلت نافلة ما زيرت وركلت نعمري ورقي وراق سلواليدين وربي غروي ورقي وراق سلواليدين وربي غروي ولا لا باب نغيب كوت ما فكر اسمي ولا لا باب نغيب كوت ما فكر اسمي مش بسيسة مازير تسا كنت فاني نقلنا غريبك مازير تغفر اسمياني نقلنا غريبك مازير تغفر اسمياني غفور اسمياني غفور اسمياني Thank you.